ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الآيات من أول سورة حاميم فصلت، ذكر الله تبارك وتعالى فيها الإنكار على قريش الذين اتخذوا آلهة من دون الله، اتخذوا أندادا وأوثانا يعبدونها من دون الله، واتخذوا آلهة من الملائكة والجن والإنس يعبدونهم من دون الله. والله تعالى إنما خلق الخلق جميعا ليعبدوه وحده ولا يعبدون سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنكر الله تعالى عليهم هذا الأمر الفادح الظالم الجائر، لأنهم ظلموا ربهم الذي خلق فسوى، والذي أمر ونهى، والذي دعا خلقه وعباده على أن يذلوا له ويخنعوا له ويركعوا له ويسجدوا له ويخصوا بجميع أنواع عباداتهم، لكنهم أبوا وعبدوا غير الله. بدليل أننا وجدنا آباءنا على أمة وأن على آثارهم مهتدون. هذا الأمر كان عليه الآباء والأجداد، فنحن لا ندع هذا الأمر. لا بد أن نعبد الأصنام، لأننا وجدنا آباءنا يعبدون الأصنام. وهل هذا دليل يستدل به عاقل، أم أن الدليل أن ينظر إلى قول الله وينظر إلى ما قال رسول الله وأن يتأمل في هذا الكون العظيم؟ الله تعالى ذكر في هذه السورة يلفت فيها أنظار قريش إلى أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وأرسى الأرض بالأوتاد والجبال وخلق الله تعالى هذه الكواكب، ولا يعلم أن لهذه الكواكب أو هذه الأرض أو السماء إلها خالقا غير الله تبارك وتعالى. هم يعلمون هذا، جميع المشركين يعلمون ذلك، أن السماوات خلقها الله، وأن الأرض خلقها الله، وأن الكواكب، وأن جميع ما على وجه الأرض، وأن ما في السماوات خلق الله وملكه، يعرفون هذا إلا قليل قليلا. ومع ذلك يتخذون أصنام، يتخذون آلهة بدعوى أنها تقربنا إلى الله. هذه الأصنام، هذه الأوثان، هؤلاء الملائكة، هؤلاء الأولياء الصالحون، هذه الكواكب ليس لها ذنب، ونحن إنما نعبدهم بلفظ العبارة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، نحن مذنبون، وهذه أشياء لا ذنب لها، فهي تأخذ بأيدينا وتشفع لنا عند الله. هذا هو الدليل الفاسد الكاذب، لأن هذه الأوثان، هذه الأنداب، هذه الكواكب، هؤلاء المعبودين من دون الله لا يملكون لأنفسهم شيء، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيء، لا يعلمون من أمورهم شيء فضلا أن يعلموا من أمور غيرهم شيء، وإنما الذي يعلم ذلك الذي خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار، والذي خلق الخلق أجمعين، والذي يعلم متاقيم الرمال، ويعلم ما في البحار، ويعلم ما توسوس به النفوس، ويعلم السر وأخفى، والذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، عليم بي وبك. يا أخ الله عليم بي وبك. الصنم لا يعلم عن أمري وعن أمرك شيء، المقبور لا يعلم عن أمري وعمرك شيء، الكواكب لا تعلم عن أمري وعمرك شيء، وإنما الذي يعلم ذلك ربها وموجدها ومالكها الله. أنكر الله تعالى عليهم هذا الأمر، وأين عقولهم؟ لم يتأملوا ولم يتدبروا ولم يتفكروا. وإذا قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بعدما بين لهم هذا الأمر الواضح، فإن أعرضوا واستمروا على ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وجعل الشركاء لله والأنداد لله جل وعلا، فقل لهم يا محمد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا أعرضتم عن ذكر الله وأبيتم إلا عبادة الأصنام والأوثان، هم ما عبدوا الأصنام والأوثان فقط، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، علقوا على الكعبة 360 صنم، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، عبدوا الإنس، عبدوا الصالحين المقربين. ونحن نعلم يقينا ولا نشك ولا نتردد أن العبادة لا يستحقها غير الذي خلق الخلق للعبادة، وكل مؤمن يجب عليه أن يتأكد أن العبادة لا يستحقها إلا من خلق الخلق ليعبدوه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. لكن القوم أعرضوا، وأنا أريد أن أصيب الهدف، وأريد أن أبين لك السبب، السبب الذي دعاهم إلى هذا الأمر سببان. السبب الأول أنهم وجدوا الآباء والأجداد على هذا الأمر. السبب الثاني أنهم قالوا نحن مذنبون وهذه جمادات لا ذنب لها، وهؤلاء الصالحون مقربون إلى الله، وهؤلاء الملائكة خلقهم الله للعبادة، فنحن نصرف العبادة لهم حتى يذكرونا عند الله ويدفعوننا عند الله لكي يعطينا الله تعالى سؤلنا وحاجاتنا. سببان عظيمان. السبب الأول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. السبب الثاني أننا مذنبون، الله تعالى لا يتقبل منا، ولكننا متى ما ركعنا وسجدنا وطفنا ودعونا والتجأنا واستغثنا بهذه الأشياء، هذه الأشياء تخبر الله عنا ليقضي الله تعالى حاجاتنا. أنا أدعك قليلا لتتأمل بالله عليك، أدعك قليل تتأمل. ألا يوجد هذا في بعضنا اليوم؟ ألا يوجد من يطوف بالقبر؟ ألا يوجد من ينادي الميت؟ ألا يوجد من يقول أنا مذنب ولكنني أنا أدعو هذا الصالح، هذا الولي، هذا المقرب حتى يخبر الله عني؟ ألا يوجد هذا الأمر اليوم؟ لا يوجد. القرآن طريق، القرآن جديد، القرآن طيلة 15 قرن وهو القرآن يسري على جميع من كان في هذه القرون وما بعدها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والتاريخ يعيد نفسه، ولا يقول أن قائل لا يوجد الشرك اليوم، وإذا قال قائل لا شرك اليوم ولا يوجد مشركون اليوم قلنا له إنك لا تعلم ما معنى الشرك، وإنك لا تعلم ما معنى التوحيد، وإنك لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله. من يقول لا يوجد مشرك لا يعلم ما معنى الشرك. من يقول لا يوجد من يعبد غير الله قلنا له إنك لا تعلم ما هي العبادة. العبادة سجود، العبادة ركوع، العبادة دعاء، العبادة استغاثة، العبادة ذبح، العبادة نحر، العبادة خضوع، العبادة ذل، العبادة مسكنة، العبادة العبادة. كل من أخذ شيئا مما هو لله وصرفه لغير الله فقد اتخذ هذا الشخص ندا مثيلا لله تعالى. علينا أن نتنبه يا جماعة. ولهذا أنكر الله تعالى على قريش وعلى العرب الذين قالوا إننا نعبد هذه الأصنام والأوثان ليقربونا إلى الله وليخبر الله تعالى عنا. ومن آثار ذلك ومستلزمات ذلك أنهم يقولون نحن مذنبون ولا يمكن أن نطلب الله استقلالا، ولهذا نلجأ إلى الملائكة، إلى الجن، إلى الأوثان الأصنام، إلى الأولياء الصالحين، نلجأ إليهم نطلب منهم، لأن العرف والواقع اليوم أن من أراد حاجة من سلطان، من عظيم، من وزير، لا يذهب ويطلبها استقلالا. أنا أريد قطعة أرض في طيبة، أريدها من الوزير، هل أذهب إلى الوزير وأطلبها منه والوزير لا يعرفني ولا قرابة بيني وبينه وليس لي مقام في المجتمع حتى يعلم الوزير من أنا؟ ولهذا أنا أذهب إلى ولد الله، إلى قريب الله، إلى صهر الله، إلى أخ الله، إلى عزيز علي أعرض عليه حالي حتى يشرح وضعي للوزير حتى يعطيني الوزير ما أريد. هذا صحيح وهذا حق وليس بباطل، والشفاعة جائزة، اشفعوا توجروا، وما دمت أنني مغمور لا أعلم، لا يعلمني الوزير ولا السلطان ولا الكبير، ألتمس جار، ألتمس قريب، ألتمس وزير حتى يذهب إلى هذا السلطان، إلى هذا الوزير ليخبره عني. السبب السلطان لا يعلم من أنا، الوزير لا يعلم من أنا، ويحتاجان إلى من يشرح حالي ووضعي. هذا أمر بدهي لا إشكال فيه، لكن بالله عليكم، الله لا يعلم من أنا ولا يعلم من أنت ولا يعلم خلقه، الله لا يعلم خلقه، وهو الذي خلق، وهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصمام، وهو الذي يعلم يوم أن كنت في هذا القرار المكين في الظلمات الثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، ساق إلي قوتي، ساق إلي رزقي، كلأني برعايتي، وضع لي وسائل، وهيأ لي ظروف أعيش فيها في هذا الموضع الضيق شهور أنا باقي في هذا الموضع، وهو يعلم حركاتي، سكناتي، ماجريات أحوالي بعدما خرجت وكبرت وتوجهت إلي الأوامر والنواهي، يعلم قيامي، ركوعي، سجودي، إنابتي، دعائي. الله تعالى لا يعلم حتى يبلغه ميت، حتى يخبره مقرب. يا جماعة يا جماعة، الذي يعتقد هذا الاعتقاد جاهل، يحتاج إلى أن يتعلم، يحتاج إلى أن يتعلم. ولهذا قال الله تعالى منكرا على قريش وعلى من يعتقد هذا الاعتقاد: قل لهم يا محمد أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله تعالى لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي خلق السماوات السبع وخلق الأرض، ويعلم ما فيها ويعلم ما بينهم، وما قامت السماوات السبع إلا بأمره. لا يعلم الله تعالى من يستظل تحت سماواته، من يمشي على أرضه، حتى يخبره ميت غسلناه، كفناه، صلينا عليه، وأريناه في القبر. هذا هو الذي يخبر الله عن أحوال عباده. البدار البدار، البدار البدار، الادكار الادكار، فإن الله تعالى ما بعث الرسل إلا لهذا الأمر. ولهذا قال الله تعالى: فإن أعرضوا، فإن أعرضوا فقل لهم يا محمد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن عادا وإن ثمود دعوا إلى عبادة الله وحده، وأمروا بأن يخصوا الله تعالى بالعبادة، ولكنهم أبوا، وعندما أبوا أهلكهم الله تعالى بصاعقة. وهكذا أنتم يا أمة محمد إن أعرضتم عن ذكر الله وعما جاء به رسول الله وعن إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات، فستحل بكم ما حل بعاد وثمود. وأذكرك، نعم، الأخ الكريم يسأل سؤال ويقول: هل الأفضل قراءة القرآن أم سماع الدرس؟ الآن ما الأفضل، هل أقرأ القرآن أم أسمع الدرس؟ الجواب قراءة القرآن له فضل كبير، من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف لام حرف وميم حرف، فإذا قلت ألف لام ميم كتب الله لك 30 حرف في أي وقت. الآن بعد العشاء، قبل الفجر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، أي وقت قراءة القرآن متاحة لك في أي وقت. سماع الدرس، سماع الدرس تفقه في دين الله، معرفة أوامر الله، اجتناب نواهي الله. ولو قرأت القرآن 1,000,000 مرة وأنا أذهب وأدعو غير الله وأسجد لغير الله وأنذر لغير الله ولا أعلم معنى لا إله إلا الله، لا يقبل الله مني قراءة القرآن. قراءة القرآن عبادة وطاعة، وتعلم الدرس والتفقه في دين الله تعالى أمر واجب عليه الاعتماد في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن كما نرى ونشاهد في هذا المسجد لا درس بعد صلاة الصبح، ولا درس بعد صلاة الظهر، ولا درس بعد صلاة العصر، وإنما غالب الدروس في المسجد النبوي بعد المغرب. فالأفضل لي أن أجلس وأستمع للدرس لأتفقه في دين الله، ولا أنادي غير الله. أنا إذا ركبت السيارة واهتزت السيارة، يا عيدروس، يا مرغني، يا أحمد، يا بدوي، يا دسوقي، يا دردير، يا فلان يا فلان، تعالوا أنقذوني. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لكن إذا جلست في حلقات العلم ولازمت العلماء علمت ما معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبحمد الله تعالى وقت القرآن كبير، أنت في سيارتك والسائق يسوق لك، اقرأ قرآنا، اقرأ القرآن يكتب الله تعالى لك بكل حرف 3 حسنات. لكن عندما تكون في السيارة لا تسمع درس، وعندما تكون في هذا المسجد بعد صلاة العشاء مثلا جرب وانظر، لا يوجد درس. بعد الصبح، بعد العصر، لا درس. فلما هيأ الله تعالى لنا هذا الوقت لنسمع ونستفيد، ورسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته ودخل هذا المسجد ووجد جماعة يذكرون الله يقرؤون القرآن، يا أخي اسمع، وجد حلقة يذكرون الله ووجد حلقة أخرى يتعلمون العلم، فترك النبي تلك الحلقة الأولى وجلس مع الذين يتعلمون العلم وقال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت معلما، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بالمناسبة أجيب على السؤال الثاني: هل الأرض كروية في القرآن أم مسطحة؟ والله ما أدري يا أخي، كروية أم مسطحة ما أعرف، كروية مسطحة لا أستطيع أن أقول كذا أو كذا، أنا جاهل في هذا الأمر. ولكن أعلم أن الله دحى الأرض، وأن الله بسط الأرض، وأن الله مهد لنا الأرض، والذي رأيناه مهد، وما عدا ذلك لو عرفنا أنها كروية ومسطحة لا يزيد ذلك في إيماننا شيء ولا ينقصنا من إيماننا شيء، وإنما هي خلق من خلق الله خلقها الله على ما شاء الله. نعود إلى ما كنا فيه، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. ونحن الآن نقرأ القرآن، ماذا نقرأ الآن من بعد صلاة المغرب؟ نقرأ كلام الله ونتفقه في دين الله ونبين ما بين لنا رسول الله لنعلم هذا البيان الذي أمرنا الله تعالى بمعرفته. وقد ذكرت لكم عند مطلع السورة أن قريشا لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ما هم عليه وضاقوا به ذرعا، التمسوا رجلا عالما عاقلا عارفا للشعر عارفا للسحر عارفا للكهانة من بين أوصافه، فما وجدوا إلا عتبة بن ربيعة. يا عتبة بن ربيعة كلم محمد، سب آلهته، سفى عقولنا، أنكر ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. انظر ما هو عليه، أهو سحر أم كهانة أم شعر؟ فأتى عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله: يا محمد، أنت خير أم هاشم جدك؟ فسكت رسول الله. أم أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تشتم آلهتنا؟ ولم تسب آباءنا؟ ولم تسفي عقولنا؟ النبي ما شتم آلهته، ما سب آباءه، ولكن قال لهم: ما معنى إن هذه الأصنام التي تعبدون لا تستحق العبادة؟ الأصنام الأوثان كل ما تعبدون من دون الله كل ما تصرفون له عبادة لا يستحقها، وإنما الذي يستحق هذه العبادات الله تبارك وتعالى. فلما انتهى من كلامه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فواتح سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون يعقلون يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إلى أن قرأ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما كان من عتبة بن ربيعة إلا أن وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أناشدك الله والرحم. اذكر فهم أنه ليس بشعر ولا كهانة ولا سحر النبي ما دعا إلى نفسه، وإنما دعاهم إلى عبادة الله، كلمهم بما يفهمون ويعقلون. القرآن عربي أنزله الله تعالى بلغة العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أتاهم بما يعلمون ويعقلون، ولكنهم عجزوا عن أن ياتوا بمثله. ماذا قال لهم قريش؟ عرضوا عليه مال، عرضوا عليه ملك، عرضوا عليه فتيات، لكن ليس هذا داب رسول الله، هو لا يريد هذا الأمر، وإنما أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فعاد عتبة بن ربيعة إلى داره ولم يخرج أياما. أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وهو زعيم القوم وهو المؤلف الداعي إلى الفساد قال أين عتبة بن ربيعة؟ لقد صبع عتبة. عتبة ذهب إلى محمد وكأن محمدا سحر وصبى وعاد إلى دين محمد. فأتوا إلى عتبة بن ربيعة وقالوا له صبأت يا عتبة؟ قال والله ما صبأت، أنا أعرف الناس بالشعر، أعرف الناس بالسحر، أعرف الناس بالكهانة، والله إن الذي جاء بي الذي يقول محمد ليس سحر ولا شعر ولا كهانة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له. ما أراد الله تعالى له الهداية وما أراد الله تعالى له الإيمان. قال الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. الصاعقة بمعنى العذاب الشديد الوقت المهلك. الله تعالى ينزل عليكم عذابا شديدا مهلكا لا تقوون عليه مثل صاعقة عاد وثمود. قوم عاد وقوم ثمود. قوم عاد عرب بائدة هلكت لم يبق منهم بقية، أخوهم هود. قوم عاد يسكنون الأحقاب جنوب الربع الخالي شمال حضرموت. أرسل الله تعالى إليهم أخاهم هود، دعاهم أخاهم هود إلى عبادة الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب، أنذر قومه بالأحقاب، سمى الله تعالى الموضع عرب. الله تعالى وهبهم قوة طول جلد صحة ينحتون الجبال يرفعون الصخار، لكن غرهم ما هم عليه. فقالوا من أشد منا قوة؟ جاءهم هود دعاهم إلى عبادة الله وحده. وكل أنبياء الله ورسله ما دعوا أقوامهم إلا إلى عبادة الله وحده. آل نوح أولهم، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم. ويدلك على ذلك قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه. ماذا يوحى إليهم؟ إلا نوحي إليه أنه الأمر والشأن الذي أرسلتم لأجله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل به الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا جاءوا بلا إله إلا أنا فاعبدون. ما معنى لا إله إلا أنا؟ لا إله إلا أنا، لا خالق إلا أنا، لا رازق إلا أنا، لا محيي إلا أنا، لا مميت إلا أنا. لا لا، ليس هذا المعنى. عد إلى قواميس اللغة العربية تجد أن إله مصدر اشتقاقه فعله أله عبد كالضر الأكل الشرب النوم مصدر نام ينام نوما أكل يأكل أكلا، شرب فعل، يشرب شربا مصدر. إذن إله مأخوذ من آلهة. ما معنى آلهة في قواميس اللغة؟ بمعنى عبد، لا بمعنى خلق ولا رزق ولا أعطى ولا منع، وإنما مدلول اللفظ مدلول ومعنى اللفظ آلهة بمعنى عبد. يا له يعبد، إله معبود. إذن أنه لا إله يعني لا معبود حق إلا أنا، إلا أنا، إلا أداة استثناء في لغة العرب. أنا أقول لم يوجد عندنا صغير، لم يوجد عندنا صغير يعني طفل، بعد ذلك أستثني وأقول إلا ابني، إلا ابن المؤذن، إلا ابن الإمام، هذا يسمى استثناء بأداة إلا. فلما قال الله تعالى لا إله يعني لا معبودا لا يستحق أن يعبد إلا استثناء، المستثنى أنا، لأنه معبود حق وغيره ليس بمعبود حق، ولو عبد لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد، لأن العبادة المطلقة لله، ولأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا للعبادة. يا إخوان والله ما خلقنا الله على هذا التقويم الحسن، على هذا الهيئة، على هذا الشكل الجميل البديع، ما أكرمنا الله تعالى بهذه الكرامة. انظر مستقيم القامة، لست بمستم بمحدودب الظهر، لم يجعل الله تعالى أنفك عند قدمك، ما جعل الله تعالى يدك خلف ظهرك، ما جعل الله عينيك فوق راسك، ما جعل الله تعالى فمك عند رجليك، وإنما خلقك الله تعالى على هذا الخلق البديع، عينان، فم، أنف، من دون تنافر، من دون تنافر. لو جعل العينين هنا في موضع الثدي، لو جعل الله تعالى الأنف في موضع الحلق، كيف يكون المنظر؟ خلقنا على هذا الخلق ووهبنا العقل وميزنا على بقية الحيوانات الدواب، ولذا جعلنا موطنا للتكليف، فأمرنا ونهانا، فما أمرنا به لا يجوز أن نصرفه لغيره، وعندما نصرف حقا لغيره عبدنا غير الله ولم نعبد الله. إذن ما من رسول منذ نوح إلى نبينا محمد أتى إلى قومه إلا قال لهم لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود حق إلا الله، جملة اشتملت على جزئين، على نفي وعلى إثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. ما شربت إلا ماء، ما شربت نفي، إلا ماء إثبات، بمعنى ما شربت خمر، ما شربت محرم، ما شربت مخدر، ما شربت إلا نوع الماء، نفي وإثبات. ما أكلت إلا حلالا، ما أكلت خنزير ولا جيفة ولا شيئا حرمه الله، وإنما أكلت حلالا. إذن لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. بعد ذلك أكد الله الأمر، فاعبدوني خصوني بالعبادة لا تعبدوا سواي، لأن غيري لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. يا جماعة دعونا من اللف والدوران، دعونا نكون صرحاء، دعونا نكون صرحاء. العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أوامر الله، كل ما أمرنا الله به، كل ما طلبه الله منا يسمى عبادة. الصلاة عبادة لأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا. الطواف بالبيت عبادة لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. الدعاء المسألة عبادة لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم. إذا لا يجوز لي أن أركع لغير الله، ولا يجوز لي أن أسجد لغير الله، ولا يجوز لي أن أطلب المدد من غير الله، ولا يجوز لي أن أطوف بغير كعبة الله. يا جماعة بصراحة بصراحة أخوكم ومحدثكم تجول وراء كثيرا من أقطار المسلمين، ومع الأسف الطواف بغير الكعبة موجود، دعاء غير الله تعالى موجود، الركوع والسجود لغير الله موجود. لا نجعل على عيننا حاجة، علينا أن نعلم الواقع حتى نبتعد عما نهانا الله تعالى عنه. كذب علينا أعداء الله وأدخلوا في تاريخنا وكتبنا أشياء. جماعة يقولون اسمع أن الولي الفلاني الصالح يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني يا مرغني آتيك بسرعة. جماعة آخرون لا يجعلون للمرغني يجعلون لغير المرغن. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا فلان تعالى أنقذني سلمني. أنت في هم وغم وكربة يأتي هذا المدعو مرغني أو غير مرغني ينقذك بسرعة. ميت له قرون وهو تحت الثرى، لما مات غسلوه كفنوه صلوا عليه حفروا له القبر قبروه في بيته، ومع ذلك يأتيك بسرعة وينقذك من الملمة التي أنت فيها. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا كلام الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أليس هذا كلام الله؟ أليس هذا كلام الله؟ بلى بلى. ولهذا يا إخوان إن جميع رسل الله وإن جميع أنبياء الله أتوا يدعون الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، وكل عبادة طلبها الله منا لا يجوز أن نصرفها لغيره. لقد طلبنا من صالحين الموتى ومن أوليائنا ومن مقربين طيلة 40 عام ونحن نطلب منهم أن يزيلوا اليهود من بلادنا، وعن مقدساتنا، فهل زالوا؟ هل خرجوا؟ لا يخرجون، وإنما يخرجهم من إذا أراد شيئا قال له كن فيقول هو الله. وإذا ما أردنا إخراجهم من ديار الإسلام ومن بيت المقدس لتعود إلينا كرامتنا وعزتنا، فلنعد إلى الله ولنستقم على أمر الله، فإن واقعنا الذي نحن عليه اليوم واقع مرير، نحن بعيدون عن الله، فلنعترف بذلك. الله تعالى لو كان هذا الأمر لا يرضي، هذا الأمر لا يحبه، لأنزل الله تعالى علينا ملائكة، هؤلاء الملائكة يأمروننا بأمر الله وينهوننا عما نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى لا، قل ما كنت بدعا من الرسل، الرسل جميع من البشر، وأنا من البشر، وأنا لست ببدع ولا بأمر منكر، إنما أنا بشر مثله، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلا يحتاج الله تعالى إلى أن ينزل ملائكة تدعو خلقه تأمرهم وتنهاهم، وإنما شاء الله تعالى وهو الحكيم العليم أن يصطفي أقواما من بين البشر يبعثهم إلى خلقه ليدعوهم إلى ما أراد الله تعالى، ولا داعي إلى إنزال ملائكة. قالوا فإنا بما أرسلتم به كافرون، نحن كافرون بهذه الرسالة التي أتيتم بها، يا عاد ويا ثمود ويا شعيب ويا صالح ويا فلان اعملوا ما تشاءون. فصل الله وبين ماذا أصاب القوم، قال فأما عاد، يعني قوم عاد وأخوهم هود، وكما قلت لك هود عرب، والقوم عرب، أهلكهم الله بالعذاب الشديد الريح، فبادوا وذهبوا. العرب بائدة عاربة مستعربة، بائدة يعني زالت وذهبت وهلكت، ولا أثر ولا عصر، منقص جديد. قوم عاد يعني قوم هود، هؤلاء بادوا وليس لهم أثر. قوم عاد لهم باد وشدة وقوة وطول فارح، وجاء في بعض الأخبار أن رؤوسهم كذا وأن أجسادهم كذا، وكل هذا خرافة ليس بصحيح، وإنما أعطاهم الله قوة وأعطاهم الله تعالى باد، ولكن الله تعالى أقوى منهم، لما صدوا وأعرضوا عذبهم الله وبادوا وذهبوا وهلكوا. عاربة عرب عاربة لا يزالون إلى اليوم، مستعربة لا يزالون إلى اليوم. العاربة حضرموت، اليمن، هند، الأذ، شنوءة، الجنوب، هؤلاء يسمون عاربة، عرب عاربة، مستعربة وهم العرب الذين هم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. إبراهيم ليس بعربي، من كنعان عليه الصلاة والسلام، أخذ ولده وأتى به إلى مكة بأمر من الله إلى جبال فاران، وليس البيت له أثر ولا زمزم لها أثر، وإنما موضع البيت عبارة عن ربوة عالية، ولذا سمي كعبة، إذا جاءت السيول أحاطت بها. أراد الله تعالى أن يهيئ أمر بناء الكعبة، فأمر إبراهيم أن يحمل ولده إسماعيل ويأتي به إلى جبال فاران في بلاد العرب بمكة، فأتى به ووضع وولى إبراهيم الأدبار، وترك إبراهيم إسماعيل مع أمه، وترك لهم جراب وسقاء، خرج نوى رجع، أخذت المرأة بتلابيبه إلى أين يا إبراهيم؟ ما أجاب. أخيرا الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، امشي. ذهب، نفد الغذاء والسقاء الماء، صعدت على الصفا تلتمس من يعين، رجعت إلى المروة تنظر ما وجدت. بعد ذلك جاء جبريل هزم الأرض، أخرج ماء زمزم، عادت المرأة تجمع الماء، تقول له زمزم زمزم اجتمع اجتمع لا تتفرغ. جاء قوم من بني جرهوم، وجرهم من العاربة، من قحطان، من اليمن وحضرموت وكذا، أرادوا أن يذهبوا إلى الشام، وإذا بالطير تقع في جبال فاران. قالوا الطير لا تقع إلا ويوجد ماء، فأتوا إلى الماء ووجدوا المرأة ووجدوا معها الصغير، فنزلوا عندها ويشترون الماء، وبعد ذلك كبر الولد وترعرع الولد، ولما كبر وترعرع تزوج من جرهم، فولد إسماعيل من جرهم. هؤلاء الذرية كلهم يسمون عرب مستعربة. إذن العرب ثلاثة أقسام: بائدة زالت وهلكت، عاربة مستعربة. وبعد ذلك صار اختلاط بين العرب بعضها وبعض، قحطاني يتزوج من المستعربة، مستعربة يتزوج من عاربة. والله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. آدم خلق منه حواء، حواء ولدت أولاد، أولاد حواء تزوج بعضهم بعض، فكان هذه الأجيال وكانت هذه الأمة أولاد آدم عليه الصلاة والسلام. فقوم عاد من العرب بين الله تعالى وضعهم وحالهم، فقال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أيام مشؤومة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لما حل بهم هذا العقاب؟ ولما أصابهم الله تعالى بهذا العذاب؟ ما هو السبب؟ هل لأنهم عرب؟ لا. هل لأنهم عمروا الأرض؟ هل لأنهم حفروا الجبال وعملوا ما عملوا؟ لا، وإنما لأنهم كانوا بآيات الله يجحدون يكفرون. قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: إنا بما أن آمنتم به كافر، هذا الشيء الذي أنت عليه من دعوتنا لعبادة الله وحده نحن مصرون على ما نحن عليه ولا نبالي بك يا عاد، استمر على ما أنت عليه ونحن على ما نحن عليه، نعبد غير الله، ولو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة وإنا بما أمنتم به أرسلتم به كافرون. نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيها الإخوان، كل من عبد غير الله فقد ناوى الله وقد أخذ حق الله وصرفه لغيره. فإن لم يعذبه الله تعالى في الدنيا فإنه متى ما كان يوم القيامة وأتى بأعمال كأمثال الجبال لا يبالي الله تعالى بها، لأن الله تعالى قال في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا وافى العبد ربه بذنوب ولا يوجد من هذه الذنوب الشرك. الشرك ما معنى الشرك؟ عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، عبد غير الله مع الله. مهما عمل من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء الله تعالى عذبه وأدخله النار. وإذا أدخله الله تعالى النار لا يخلد في النار ما دام أنه ليس بمشرك. إذن الشرك أمر يجب علينا أن نعلمه، ومع الأسف نحن لا نعرفه، لا نعرفه. اعتبرنا الكبائر كبائر وما اعتبرنا الشرك كبيرة، بل اعتبرنا الشرك عبادة، بل اعتبرنا الشرك عبادة. الولي يستحق هذا، الصالح يستحق هذا. يا أخي عندما تطلب لابد أن تأتي بإنسان يشفع لك، فكذلك نحن نقدم الصالح والولي والمقرب إلى الله تعالى، فنسجد له وننذر له وننحر له ونسجد له ونركع له حتى يبلغ الله تعالى عنه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر.